فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا أراد القارئ أن يسجد سجود التلاوة فأين يضع المصحف إذا كان بيده ولا يوجد أمامه ما يضعه عليه؟ أفادكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهنا أمران. الأمر الأول تكريم المصحف، والمصحف ينبغي إكرامه، لذلك قال تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، فينبغي إكرام كتاب الله عز وجل وعدم امتهانه، والإكرام يكون في الصورة والمعنى. وإذا أراد أن يسجد فإن أمكنه أن يضع المصحف تحت إبطه فهذا من صيانته عن وضعه بالأرض، وهو نوع إجلال وإكرام لكتاب الله عز وجل. والأمر الثاني استتمام السجود على السبعة الأعظم، فالكف لا بد أن يكون باطنها إلى الأرض، ولذلك بينا في صفة السجود أن من الأخطاء أن بعضهم إذا سجد علق أصابعه فضغط بأصابعه الخمسة أو ببعضها وجعل بطن الكف عاليا عن الأرض، والسنة أن يجعل على الأرض حتى يستتم سجوده وتسجد الأعظم كاملة لله عز وجل. ومن ذلك أيضا أن بعضهم إذا سجد والقرآن في يده أدخل أصبعه الذي يلي الإبهام في المصحف ثم قلب كفه لكي يحفظ المكان الذي فيه المقرأ، وحينئذ يسجد بظاهر كفه لا بباطن كفه، والسنة أن يسجد بباطن الكف. والحل إما أن يضعه تحت إبطه، إن كان يخاف ضياع مكان المقرأ يقلب المصحف، فإذا سجد يكون المصحف منتفئا عن اليد ويكون موضع الأصبع والأصبع على الأرض مستقرة، وحينئذ يمكنها أن يضبط مكان المقرأ ويتم السجود، وكل الأمرين جائز في حقه سواء رفعه أو وضعه على الصورة التي ذكرناها، لا بأس ولا حرج، إنما الحرج أن يقلب كفه كما ذكرنا فهذا ممتنع، أو بعضهم يسجد ويمسك المصحف عند بطني ويسجد على كف واحدة وهو أشد من الذي قبله. فالمنبغي تحري السنة بالسجود على السبعة الأعظم والحرص على حفظ كتاب الله عز وجل. أما لو أنه سجد ووضعه على الأرض فلا بأس بوضع المصحف على الأرض إذا كان يصان ويؤمن من إهانته، لأنه في هذه الحالة سيسجد وهو فوق المصحف فيؤمن نشي الغير عليه ويؤمن امتهان القرآن، لكن أن يضع المصحف أمامه ويضع كتاب العلم أمامه خاصة إذا كان في الصلاة وغيره فيأتي من يمر لكي يضرب المصحف ولربما يأخذه برجله إن شاء الله السلامة والعافية، فمن فعل ذلك في مكان أو في موضع هو طارق محل الطريق والغالب أنه سيفضي إلى امتهان القرآن له جزء من الإثم، لأن التقصير يتحمل فيه الإنسان مسؤولية كما قال صلى الله عليه وسلم: ويل للعقاب من النار. فجعل الصحابة الذين لم يغسلوا أعقابهم مؤاخذين مع أنهم لم يعلموا أن أعقابهم لم تغسل، قالوا لأنهم فرطوا. فالتفريط في حفظ القرآن وإكرامه إذا أدى إلى امتهانه وكذلك كتب العلم من كتب التفسير وكتب الأحاديث وكتب الفقه التي فيها الأحاديث والآيات، إذا وضع الإنسان بطريقة تتعرض فيها للامتهان أو يأتي الصبي فيطأها أو يأتي الصبي فيمزقها فإنه يتحمل جزءا من الإثم، وفي بعض الأحيان تحمل الإثم كاملا، لأن السببية عند العلماء منها ما هو مفض إلى العمل المحظور، وحينئذ يتحمل صاحبه التبعة. ولذلك وجدنا جمهور العلماء رحمهم الله يوجبون الضمان على المرأة إذا تركت صبيها أو الرضيع أو الطفل الذي يحفي على بطنها أو على يديه، إذا تركته بجوار بئر أو بجوار نار أو وضعته في موضع فيه خطر أو فيه سبع أو فيه ضرر ثم أهملته، فيكون عليها الكفارة وتؤاخذ مع أنها لم تقتل بنفسها، وهذا ما يسميه العلماء بتأثير السببية في المباشرة. فإذا أثرت السببية في مباشرة الامتهان للقرآن فصاحبها يبوء بالإثم والعياذ بالله على قدر ما يكون منه من التقصير والتساهل، والله تعالى أعلم. من أشهر الصور في الامتهان، لأن الشيء بالشيء يذكر، منها ما يفعله البعض هداهم الله وأصلحهم خاصة أيام الاختبارات، فتجدهم يأتون بالكتب العلم وبمذكرات العلم ويرمونها أو يضعونها عند أبواب الفصول بجوار الطرقات، وقد يرمونها رمي على الأرض، فتهب الرياح فتطاير الأوراق، كل ورقة تطايرت انتهنت وقعت في نجاسة وقعت في شيء، هذا من الامتهان فيتحمل صاحبه مسؤوليته. هذه سببية مفضية للامتهان، وهذا أمر ينبغي أن يتنبه له، أن أي شيء فيه ضرر تعاطى الإنسان السبب المفضي بالضرر له، سواء كان حسيا أو كان معنويا مثل كتب العلم التي تصان وتحفظ، فإنه يتحمل المسؤولية في هذا. وهكذا لو جاء ووضع مثلا كتب العلم في الطريق، أو جاء وضعها عند باب المسجد، أو وضعها بجوار الأحذية كرمكم الله، وضعها في هذه كلها يتحمل فيها المسؤولية. والبعض يقول ما في دليل، ما في دليل على أن ما نضع المصحف على هذه الطريقة، ما في دليل على أن ما نضع المصحف بجوار، ما في دليل أن ما نضع المسجل فوق المصاحف. إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. إذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة أنه ما يعي ولا يفهم تعظيم شعائر الله عز وجل إلى هذا الحد، فليبكي على نفسه. هو هبد من يأتيك الدليل، فقوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. العبد إذا أحس أن هذه رسالة ملك الملوك وأن هذه كتب العلم، كان بعض علمائنا رحمه الله يغضب إذا رمي بكتاب الحديث على الأرض. الآن تجد طالب العلم يأتي بعضهم يريد أن يصلي تحية المسجد فيرمي الكتاب على الأرض حتى يسمعه من بأطراف المسجد. إذا لم يحترم طلاب العلم كتب العلم لم يحترمها، وإذا كان طالب العلم لا يقدس ولا يشرف هذا العلم ويظهر إجلاله وتوقيره، من الذي يجله؟ يأتي يمد رجليه والكتاب بين يديه، ثم يأتي في حلقة العلم يجلس في الفصاء والكتاب عنده عند قدمه. هل ترضى أن تنام وتضع رأسك ويأتي الإنسان ويضع قدمه بجوار رأسك؟ نعم، إذا كان القلب ميتا نعم، أما إذا كان الإنسان حي وعنده نفس حي لا يمكن أن يرضى لنفسه ولا يرضى لكتاب الله أن يمتهن هذا الامتهان. وتجد بعضهم يضع المصحف على الكرسي ثم يمد رجليه والكرسي أمام قدميه ثم يقول ما في دليل. علماء ما شاء الله، علماء، ما في دليل. هذا ما هو دليل، ما في دليل. اذهب واسأل العلماء الربانيين الذين عندهم علم وبصيرة إذا كنت تجهل. أما أن يتعاطى أسباب الامتهان بكتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا أمر عظيم، صلى الله عليه وسلم والعافية، يخشى على صاحبه، لأن هذا سيربي طلاب غدا وسيربي من وراء على احتقار العلم. وعلى كل طالب علم أن يزل نفسه بزمام الورع والتقوى، وأن يظهر من ذلك. يقول الإمام مالك رحمه الله كما ذكر الذهبي وغيره في السير، يقول رأيت أيوبا أيوب بن أبي تميم السختياني صاحب ابن عمر، كان يقول ابن عمر رضي الله عنهما كما رأى ابن عين في الحلية أيكم الأبيض المشرب بحمرة؟ قالوا ذاك، قال له أيوب السختياني، قال أراه أصلحكم. فكان من خيار عباد الله الصالحين. يقول رأيته أكثر من مرة فما أخذت عنه الحديث حتى رأيته بالفجر ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ففاضت عيناه من الدمع فأخذت عنه الحديث. لو سواه واحد اليوم قالوا هذا غلو. انظر كيف المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم والتعظيم للشعائر. هذه الأمة كلها قامت على الأدب وعلى التوقير وعلى الإجلال وعلى حفظ هذه الحقوق، وليس هذا من الغلو. أصبح الجهل بهذه الأشياء يجعل كل شيء من السنة غلوا. جاء قال لك ما في دليل، فإن جئته بالدليل قال صحيح في دليل بس أنت تغلو. قال أحدهم جلست في مجلس ورجعت أقول سبحان الله سبحان الله وأكثر من التسبيح، وجئت لأحدهم قبض على رقبتي يقول لي يا أخي أنت تغلو في الذكر، لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه قل الذاكرون وقل تركت لأهل البدع ولأهل الأهواء أنهم الذين يعظمون وهم الذين يذكرون. أصبح على السنة هكذا ما يصلح. خذ الدين كما ورد وعظم شعائر الله عز وجل، وإذا وصلت إلى حد محظور نعها. أما أن يفتي الإنسان في دين الله وما يتهم به كتاب الله وتنتهم به السنة وكتب العلم ثم يقول ما في دليل، يعين العاصي على معصيته، ما ينبغي هذا. على طالب العلم أن يوقر وأن يعظم شعائر الله عز وجل. نسأل الله بعزة وجلال العظمة وكماله أن يرزقنا تعظيم شعائره وأن يرضى عنا في ذلك التقوى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.